قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الشروط في البيع، ونبتدئ هذا المجلس بحول الله بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. والخيار اسم مصدر من اختار إذا طلب خير الأمرين، وهما هنا إما إمضاء البيع أو فسخه. فمن له الخيار يختار بين إمضاء البيع أو فسخه. والمناسبة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الخيار ظاهرة، ذلك أن الأصل في البيع أنه عقد لازم، لأن العقود منها ما هي عقود لازمة، ومنها ما هي عقود جائزة، ومنها ما هي عقود لازمة في حق طرف جائزة في حق الآخر. فالوكالة مثلا عقد جائز يحق لكل من الطرفين الموكل أو الوكيل فسخه متى شاء، أما البيع فهو عقد لازم متى ما استوفى شروطه وأوفى العاقدان بالشروط فيه. وبناء عليه، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع والبيوع المنهي عنها، ثم عقب ذلك بالكلام في الشروط في البيوع، فإذا استكمل البيع ما سبق كان بيعا لازما، فناسب أن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الخيار. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 8 أنواع أو 8 أقسام للخيار. القسم الأول هو خيار المجلس، والقسم الثاني هو خيار الشرط، والقسم الثالث هو خيار الغبن، والقسم الرابع هو خيار التدليس، والقسم الخامس هو خيار العيب، والقسم السادس هو خيار التخبير بالثمن، والقسم السابع خيار الاختلاف بين المتبايعين، والقسم الثامن الخيار الخلف في الصفة. هذه 8 أقسام للخيار ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بدأ بالقسم الأول فقال: وهو أقسام. الأول: خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجازة والصرف والسلم دون سائر العقود. يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول خيار المجلس. المجلس هو موضع الجلوس، والمراد به مكان التبايع، المكان الذي عقد فيه البيع. فهذا الخيار خاص بالمجلس، أي خاص بالمكان الذي عقد فيه البيع. وقد دل على هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه، ونحوه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فدل هذا الحديث على ثبوت خيار المجلس. ثم يأتي سؤال، وهو: هل خيار المجلس يثبت في كل العقود اللازمة؟ الجواب: لا، وإنما يثبت في نوع من العقود دون يثبت في بعض العقود دون بعض. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، فقال: يثبت في البيع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق: البيعان بالخيار. قال: يثبت في البيع، لكن يستثنى من البيوع ما يلي: أولا الكتابة، فالكتابة نوع من البيوع لكن لا يثبت فيها خيار المجلس. والحالة الثانية عند تولي طرفي العقد، فإذا تولى طرفي العقد واحد فلا يوجد خيار مجلس، كأن يكون شخص وكيلا عن البائع ووكيل عن المشتري فيتولى طرفي العقد، فلا يوجد خيار مجلس حينئذ. كذلك إذا شرى رقيقا يعتق عليه، أو كان قد اعترف بحريته قبل أن يشتريه، فلا يثبت خيار المجلس، لأنه يعتق مباشرة بشرائه له مباشرة. أما ما سوى ذلك من البيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس، إلا فإنه يثبت فيه خيار المجلس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصلح بمعناه، يعني كذلك يثبت خيار المجلس في الصلح. وهل يثبت خيار المجلس في كل صلح؟ الجواب: لا، لأن الصلح قد يكون له أحكام البيع وقد يكون ليس له أحكام البيع. فالصلح عن الدين ببعضه لا يثبت فيه حكم البيع. فإذا كان الصلح له حكم البيع، كأن يكون الإنسان دائنا لآخر بمئة ألف ريال فيصالحه على أن يأخذ عوضا عنها سيارته، فهذا الصلح في حكم البيع، فيثبت فيه خيار المجلس لأن له حكم البيع، ومن حكم البيع خيار المجلس. وكذلك قسمة التراضي، لأن القسمة قد تكون قسمة تراضي وقد تكون قسمة إجبار، فقسمة التراضي لها حكم البيع، فبناء على أنه يثبت لها حكم البيع يثبت فيها خيار المجلس. وكذلك الهبة على عوض أو هبة الثواب، فهي لها حكم البيع ومن أحكام البيع خيار المجلس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجارة، فيثبت خيار المجلس في الإجارة، وذلك لأن الإجارة عقد معاوضة كالبيع. قال: والصرف والسلم، يثبت خيار المجلس في الصرف، وهو المبادلة في الأثمان، الذهب بالذهب، الذهب بالفضة، أو الذهب بالذهب، أو الآن الريالات بالدولارات أو نحو ذلك، يثبت فيها خيار المجلس لأن الصرف بيع مخصوص. وكذلك السلم يثبت فيه خيار المجلس لأن السلم بيع مخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دون سائر العقود، يعني دون باقي، سائر يعني بمعنى باقي، دون باقي العقود فلا يثبت فيها خيار المجلس. وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، فإن خيار المجلس لا يثبت في المساقاة والمزارعة بناء على أنهما ليس بيعا ولا في معنى البيع، لا يثبت كذلك في الجعالة ولا المضاربة ولا الرهن ولا الضمان. فإن قال قائل ولماذا ثبت خيار المجلس في البيع دون هذه العقود، فالجواب أن النص المثبت لخيار المجلس إنما جاء بشأن البيع في قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، وهذه العقود ليست بيعا وليست في معنى البيع، وبناء عليه فلا يثبت فيها خيار المجلس لعدم الدليل. نعم. قال رحمه الله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم. قال ولكل من المتبايعين الخيار، فهذا الخيار يثبت للمتبايعين على حد سواء، المشتري والبائع، ويمتد هذا الخيار إلى أن يتفرقا. وفهمنا من ذلك أنهما ما دام في مجلس العقد فإن خيار المجلس ثابت لهما حتى وإن طال، لأنه قال ما لم يتفرقا. وهنا يأتي سؤالان، ما المراد بالتفرق؟ قال المؤلف ما لم يتفرقا بأبدانهما. السؤال الثاني ما ضابط التفرق بالأبدان؟ قال المؤلف عرفا، فالمناط في انتهاء خيار المجلس هو التفرق بالأبدان، وتحديد التفرق بالأبدان مرده إلى العرف. فإذا تفرق أو فارق أحدهما مكان التبايع فقد وجب البيع وانتهى خيار المجلس. وهذا يكون في الصحراء مثلا بأن يمشي أحدهما مستدبرا للآخر خطوات، إذا كان في بيت أن يخرج أحدهما من هذا البيت أو يخرج إلى غرفة أخرى إذا كان البيت واسعا. يقولون مثلا إذا كان في السفينة لو خرج إلى علو السفينة يحصل التفرق الذي به ينتهي خيار المجلس. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطوا أحدهما بقي خيار الآخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن نفياه أو أسقطاه سقط، لو أنهما نفيا الخيار وذلك بأن يتبايع البائع والمشتري على أنه لا خيار بينهما، فهنا يلزم العقد بمجرده دون ثبوت خيار المجلس. قال أو أسقطاه، ما الفرق بين الإسقاط والنفي؟ الفرق هو أن الإسقاط يكون بعد العقد، بمعنى أنهما لما تبايعا أسقطا الخيار وهما في المجلس، فحينئذ يسقط الخيار، وذلك لأن الخيار حق للعاقد يسقط بإسقاطه له. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. الإسقاط قد يكون من الطرفين بأن يسقطه البائع والمشتري على حد سواء، وقد يكون الإسقاط من أحدهما فيسقط البائع حقه في الخيار أو يسقط المشتري حقه في الخيار، فإذا حصل ذلك يسقط الخيار في حق من أسقط حقه ويبقى الخيار في حق الآخر. وها هنا مسألة، وهي هل يجوز تعمد مفارقة المجلس لأجل إسقاط الخيار في حق الطرف الآخر؟ يعني إذا تقرر بأن الخيار ينتهي بتفرق المتبايعين فهل يجوز للبائع أن يفارق المجلس بقصد إنهاء الخيار، أو يفارق المشتري المجلس بقصد إسقاط الخيار؟ الجواب أن ذلك لا يجوز، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. أما إذا حصل التفرق دون قصد لإسقاط الخيار فهذا هو الذي يسقط به الخيار. ويبطل الخيار أيضا بالموت، فإذا مات البائع أو مات المشتري فإن الخيار يبطل ولا ينتقل إلى الورثة، بخلاف الجنون، فإن الجنون لا يبطل به الخيار، فلو جن أحد العاقدين في المجلس قام وليه مقامه في الخيار. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته يعني مدة الخيار، وذلك بأن يحصل التفرق، فإن البيع يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قيد الخيار بعدم التفرق، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فدل على أنهما إذا تفرقا لم يكونا بالخيار. نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. نعم. النوع الثاني من أنواع الخيارات خيار الشرط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن يشترطاه، يعني يشترط الخيار، وقوله يشترطاه يعني البائع أو المشتري. قال: أن يشترطاه في العقد، يعني يشترطاه في صلب العقد. وربما فهم البعض من قول المؤلف رحمه الله تعالى هذا بأن المعتبر في خيار الشرط ما كان في صلب العقد فقط، والمذهب أنه ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، بمعنى لو أن البائع أو المشتري شرط خيار الشرط في وقت خيار المجلس فإن الخيار لازم إذا قبله الطرف الآخر، وكذلك لو أنه شرط خيار الشرط في خيار الشرط، بمعنى اشترط خيار الشرط 3 أيام ثم في اليوم الثاني اشترط أن يكون الخيار 10 أيام من اليوم وقبل الطرف الآخر، فإن هذا الخيار يلزم. وبناء عليه فنقول بأن خيار الشرط المعتبر هو ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مدة معلومة ولو طويلة. فيشترط في خيار الشرط أن تكون مدته معلومة، فإذا كانت مجهولة فإنه لا يصح لأنه يفضي إلى الغرر. قال: ولو طويلة. وقوله ولو طويلة إشارة إلى الخلاف، فعامة الفقهاء متفقون على خيار الشرط لكن اختلفوا في مدته، فالمذهب بأن خيار الشرط يصح ولو لمدة طويلة ما دام معلوما. والدليل على صحة خيار الشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله فإنه لا يصح خيار الشرط إذا كان بعد لزوم العقد، بمعنى لا يصح خيار الشرط إذا وقع في غير محله. واضح؟ لا يصح خيار الشرط في الحالات التالية: أولا إذا كان بعد لزوم العقد، يعني وقع في غير محله. ثانيا إذا كان إلى أجل مجهول. وفي هاتين الحالتين يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا. واضح إخوان؟ الحالة الثالثة: لا يصح خيار الشرط في عقد إذا كان حيلة لمحرم، كأن يكون حيلة إلى ربا القروض ليربح في القرض. مثال هذه الصورة أن يحتاج إنسان إلى القرض ولا يريد المقرض أن يقرضه مجانا، فيتفق إياه على أن يشتري بيته مثلا بمليون ريال ويسلمه المليون ويجعل له الخيار لمدة نصف سنة مثلا، ثم بعد نصف سنة يرد المشتري البيت ويرد البائع الثمن، فيكون هذا العقد إنما عقداه حيلة لأجل الربح في القرض، بمعنى أن البائع لا يريد بيع البيت حقيقة ولا المشتري يريد أن يشتري البيت حقيقة، لكنه أراد أن ينتفع بالبيت مدة 6 أشهر التي هي مدة القرض. ولو وقع هذا صريحا لكان من ربا القروض المجمع على تحريمه، فلو تحايل عليه عبر خيار الشرط في عقد البيع فإنه لا يصح البيع ولا يصح القرض، ولا نقول بأنه يسقط الشرط. واضح إخوان؟ نعم. وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله بأنه يجوز أن يكون مدة طويلة ما دامت معلومة، فمتى تبتدئ المدة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وابتداؤها من العقد. خيار الشرط يبدأ من العقد أو من حين ما اشترط. يبدأ من العقد إذا كان قد شرط في صلب العقد، ويبدأ من حين ما اشترط كأن يشترط في خيار المجلس أو في خيار الشرط. قد يقول قائل: وما الفائدة من تحديد مدة ابتداء خيار الشرط؟ الجواب أن تحديد الابتداء يترتب عليه تحديد الانتهاء، فإذا كان قد شرط الخيار 3 أيام متى يتم له 3 أيام؟ نبدأ احتساب المدة من أول الابتداء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. متى ينتهي خيار الشرط؟ ينتهي بأحد أمرين. الأمر الأول: إذا مضت مدته، وكأن يكون خيار الشرط لمدة 3 أيام، فإذا تمت 3 أيام انتهى خيار الشرط. ثانيا: إذا قطعاه، كأن يتفق في اليوم الثاني على إسقاط خيار الشرط، فإذا قطعاه فهذا الحق لهما يسقط بإسقاطه ما له كما قلنا في خيار المجلس. نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت في البيع. ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط؟ قال المؤلف رحمه الله: يثبت في البيع. يثبت في البيع، والصلح بمعناه، يعني الصلح الذي بمعنى البيع، وكذلك الهبة التي بمعنى البيع، وقسمة التراضي، يعني العقود التي بمعنى البيع. قال والإجارة في الذمة هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول الإجارة على نوعين، إما أن تكون في الذمة أو إجارة معين، إما أن تكون في الذمة أو إجارة معين. فإذا كانت الإجارة في الذمة فإن خيار الشرط يثبت فيها، وإذا كانت على معين فإنها لا تخلو من حالتين، أعني الإجارة، إما أن تكون مدتها تلي العقد مباشرة أو تكون مدتها لا تلي العقد. قد يؤجره هذا البيت لمدة سنة على أن تبتدئ من الآن، هذه الإجارة تلي العقد، وأحيانا لا تلي العقد، كأن يؤجره هذا البيت لمدة سنة تبدأ بعد شهر. فإذا كانت الإجارة على مدة تلي العقد فلا يثبت فيها خيار الشرط على المذهب، وإذا كانت على مدة لا تلي العقد يثبت فيها خيار الشرط. لماذا؟ لأن المدة إذا كانت تلي العقد إذا شرط فيها خيار الشرط أفضى ذلك إلى أحد أمرين: إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفاء منافع دون العقد. لما شرط الخيار لمدة أسبوع، في هذه المدة لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إذا كان الخيار مشروطا للبائع للمؤجر، وإذا كان مشروطا له وفسخ العقد فإنه استوفى المنفعة لمدة 5 أيام مثلا وهو لم يؤدي العوض. واضح؟ وبناء على هذا المحذور قالوا بأن خيار الشرط لا يثبت في الإجارة على المدة التي تلي العقد. نعم. وإن شرطاه لأحد كذلك على المذهب لا يثبت خيار الشرط في الصرف ولا فيما يشترط فيه قبض العوضين في الربويات. بمعنى إذا باع ريال 100 ريال ب$50 مثلا، أو باع 10 جرامات فضة بجرام ذهب، فلا بد أن يكون يدا بيد، يثبت خيار المجلس كما تقدم، ولا يجوز خيار الشرط لأنه يشترط قبض العوضين، وخيار الشرط لا يناسب ما يشترط فيه قبض العوضين. كذلك الربويات، لو أنه باع 100 صاع قمح ب$80 ب$150 شعير، هنا لا بد من قبض العوضين، وبناء عليه لا يصح خيار الشرط. كذلك السلم لا بد فيه من قبض رأس مال السلم في المجلس، وبناء عليه لا يصح فيه خيار الشرط. كذلك لا يصح خيار الشرط على المذهب في الضمان والرهن ونحوهما. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. قال المؤلف رحمه الله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. ذلك أن خيار الشرط لا يخلو من 3 حالات: إما أن يكون للطرفين على حد سواء البائع والمشتري، أو يكون لأحدهما للبائع وحده أو للمشتري وحده، وكل هذا صحيح. ثم إذا كان لهما قد تكون المدة في حقهما واحدة وقد تكون متفاوتة، كأن يكون خيار الشرط للبائع 3 أيام وللمشتري 5 أيام، كل هذا جائز. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إذا شرطاه إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله، فبمجرد دخول الوقت الذي جعل غاية لانتهاء الشرط ينتهي خيار الشرط. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. نعم، قال المؤلف ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر. من له الخيار إذا اختار فسخ العقد فله ذلك حتى ولو كان الطرف الآخر غائبا، وكذلك حتى إذا كان الطرف الآخر ساخطا غير راض بالفسخ، بناء على أن هذا الحق حق له هو وحده وليس مشروطا بإذن الطرف الآخر، كالطلاق، فالطلاق مثلا بيد الرجل وحق له، فلا يشترط لصحته ونفوذه رضا المرأة، ولا يشترط حضورها أيضا، بل يصح التطليق في غيبتها. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري وله. نعم. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في خيار الشرط أتبعه بكلام في أحكام يشترك فيها خيار الشرط وخيار المجلس. ما سيتكلم فيه المؤلف الآن هي أحكام يشترك فيها خيار الشرط وخيار المجلس، وهي 4 مسائل. المسألة الأولى الملك في مدة الخيارين لمن يكون، والمسألة الثانية النماء والكسب لمن يكون، والمسألة الثانية حكم التصرف في المبيع وقت الخيار، والمسألة الرابعة بطلان الخيارين بالموت. بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة الملك فقال والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم، الملك مدة الخيارين لمن يكون؟ يكون للمشتري، فبمجرد العقد ينتقل ملك المبيع المعين إلى المشتري، حتى وإن لم ينفض مجلس العقد أو كان خيار الشرط ساريا، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. بمعنى لو أن خيار الشرط للبائع وحده فالملك أيضا مدة الخيار للمشتري، الملك مدة الخيار للمشتري مطلقا. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن قال قائل وما وجه الدلالة في الحديث، فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب انتقال الملك من حيث العموم ولم يفصل الحال في وجود خيار المجلس أو خيار الشرط أو لا، فدل على أن الملك لا يتعلق به الخيار بوجه من الوجوه، أعني خيار المجلس وخيار الشرط. كذلك من النظر أن البيع تمليك، وبما أن البيع يفيد التمليك فالتمليك حاصل بالبيع نفسه حتى وإن كان الخيار لا يزال ساريا. نعم. وله نماؤه المنفصل وكسبه. وله أي المشتري، هذه مسألة النماء، إذا حصل نماء في مدة الخيارين سواء أمضي العقد، وهذا ظاهر، إذا أمضي العقد هذا ظاهر الحال، لكن الخلاف والنزاع قد يحصل فيما لو اختار أحدهما أو اختار الفسخ، فلمن يكون النماء مدة الخيارين قبل الفسخ؟ قال المؤلف رحمه الله: وله أي المشتري نماؤه المنفصل وكسبه. أما النماء فهو على نوعين، إما أن يكون نماء منفصلا أو يكون نماء متصل. النماء المنفصل مثل حصول الثمرة، مثل أن تلد البهيمة، كل هذا نماء منفصل. فالنماء المنفصل والكسب الربح الحاصل أو الذي يتكسب به العبد كله للمشتري، حتى ولو حصل الفسخ كما قلت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو القاعدة الفقهية المشهورة التي رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في سنن: الخراج بالضمان. معنى هذه القاعدة أن الذي عليه الضمان يكون له الربح، فالمبيع المقبوض في مدة الخيار من ضمان المشتري، فبما أن المبيع من ضمانه يكون الربح والنماء له، لأن الخراج بالضمان. واضح إخوان؟ أما النوع الثاني من أنواع النماء وهو النماء المتصل، فالنماء المتصل يتبع العين، فإذا فسخت تبع العين لأنه يتعذر انفصاله. النماء المتصل كأن تسمن الدابة أو تكون صغيرة وتكبر، كل هذا نماء متصل، فهو يتبع العين لتعذر انفصاله. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم. المسألة الثالثة المتعلقة بالخيارين: حكم التصرف في المبيع وقت الخيارين، سواء كان تصرفا من المشتري أو تصرفا من البائع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فقال رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين. المبيع وعوضه يعني المثمن والثمن. الثمن إذا كان معينا فلا يصح أن يتصرف فيه البائع إذا قبضه مدة الخيار، أما إذا كان غير معين فيصح التصرف فيه لأنه يثبت في الذمة، أليس كذلك؟ يقول: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها، يعني في مدة الخيارين، خيار مجلس وخيار الشرط، بغير إذن الآخر. أما إذا أذن الآخر فإن إذنه بالتصرف إسقاط لخياره فيصح التصرف. واضح إخوان؟ لو أن البائع الذي له خيار الشرط أذن للمشتري بأن يبيع السلعة في مدة خيار الشرط، فهذا الإذن منه إمضاء للبيع وإسقاط لخياره. وكذلك إذا كان التصرف معه، كيف يكون التصرف معه؟ يعني أنه اشترى منه سلعة ثم في مدة الخيار أجره هذه السلعة، هذا التصرف مع الطرف الآخر مع البائع، أليس كذلك؟ فيجوز، لأن قبول الطرف الآخر بالتصرف معه إذن حكمي وإسقاط للخيار. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: بغير تجربة المبيع. فالتصرف الجائز في مدة الخيارين هو تجربة المبيع، لأن التجربة مقصودة للمشتري، فبناء عليها ربما يختار إمضاء البيع أو يختار فسخه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا عتق المشتري، يعني إذا أعتق المشتري فإنه يصح العتق. المؤلف يقول: لا يصح التصرفات إلا العتق، فإذا أعتق المشتري، وقوله المشتري يخرج البائع، لماذا؟ لأن البائع لو أعتق يعتق ما لا يملك، أما المشتري هنا مالك، أليس كذلك؟ قال: إلا عتق المشتري. لكن تفهمون من كلام المؤلف أنه يستثني عتق المشتري من التحريم ومن الفساد، وقال: يحرم ولا يصح إلا عتق المشتري، أليس كذلك؟ والمذهب أن عتق المشتري في مدة الخيارين لا يجوز، لكنه لو وقع صح، فالمذهب استثناؤه من عدم الصحة لا استثناؤه من التحريم، وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله الاستثناء من الحكم التكليفي والحكم الوضعي على حد سواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصرف المشتري فسخ لخياره. لو أن المشتري خالف أو البائع خالف فتصرف، سبق بأن هذا التصرف لا يصح. طيب، لو كان الخيار للمشتري فقط، خيار الشرط للمشتري فقط، فتصرف في مدة الخيار، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: وتصرف المشتري فسخ لخياره. فإذا تصرف في المشتري فإن خياره ينفسخ، لأن تصرفه دليل على رضاه وإمضائه البيع وإسقاطه الخيار، حتى ولو لم يصح التصرف. لو كان تصرف فاسد، بيع متخلف الشروط مثلا، نقول خلاص انتهى الخيار، لأن هذا التصرف منه دليل على رضاه وإسقاطه لحق الخيار. ومن أمثلة ذلك مثلا أن يعرضه للبيع، كأن يقول: بعتك هذه السلعة، فخياره حينئذ يسقط حتى وإن لم يقل المشتري منه اشتريت، مجرد عرض السلعة للبيع فيقول: بعتك، الإجاب عليها، وإن لم يحصل قبول تصرف مسقط لخياره خيار الشرط. واضح؟ واضح شيخ؟ أقول: مجرد عرضه السلعة للبيع، لو أن المشتري اشترى سيارة واشترط الخيار 7 أيام، في اليوم الثاني أتى إلى زيد من الناس وقال: أبيعك السيارة هذه 50,000، ولم يرد عليه زيد، هل يسقط خياره خيار الشر؟ نقول: نعم، هذا الإجاب على السلعة تصرف مسقط لخيار الشرط. واضح؟ طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تصرف المشتري وذكر أنه يفسخ الخيار، فهل تصرف البائع يفسخ الخيار؟ وما الفرق؟ بمعنى، لو أن زيدا من الناس باع سيارته 50,000 ريال، باع سيارته ولم يشتري، باع سيارته 50,000 ريال واشترط الخيار لمدة سبعة أيام، ثم عرض السيارة للبيع على شخص آخر، تصرف فيها الآن، أليس كذلك؟ فهل هذا التصرف منه يفسخ خياره؟ الجواب على المذهب لا. ما الفرق بين المشتري والبائع؟ الفرق هو أن المشتري مالك والبائع غير مالك، لأن قلنا بأن الملك خرج منه بالعقد حتى وإن كان الخيار لا يزال ساريا موجودا. نعم. ومن مات منهما بطل خياره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات منهما، يعني من البائع والمشتري، بطل خياره. هذا يشمل خيار الشرط وخيار المجلس. وبناء على بطلان الخيار فلا يورث الخيار إلا في حالة واحدة، وهي إذا طالب به ثم مات قبل أن ينفذ. واضح إخوان؟ يعني مثلا اشترط البائع الخيار لمدة أسبوع، في اليوم الثالث طالب بالفسخ ثم مات قبل أن يفسخ، فهنا يثبت الحق للورثة. مثل الشفعة، الشفعة لا تورث إلا إذا طالب. مثل حد القذف، حد القذف لا يملك الورثة المطالبة به إلا إذا طالب به مورثهم ثم مات قبل إقامته، فهم بالخيار إما أن يطالبوا أو يسقطوه. واضح؟ قال رحمه الله: ومن مات منهما بطل خياره. كذلك أيضا يبطل الخيار بتلف المبيع بعد القبض، أو إذا أتلفه المشتري. إذا أتلف المشتري المبيع، أو كان التلف في المبيع بعد القبض لا قبله، فإن خيار المجلس وخيار الشرط ينتهي. نعم. قال رحمه الله: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. هذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن. غبن يغبن غبنا، على وزن ضرب يضرب ضربا، وغبن ضرب، والغبن بمعنى الخديعة، يعني إذا غبن إذا خدع في المبيع. غبنا يخرج عن العادة، الغبن الذي يثبت به خيار الغبن هو الغبن الخارج عن العادة، فتقديره مرجعه إلى العرف، وذلك لأن الشريعة لم تضع له ضابطا معينا محددا، فكان مرجعه إلى العرف. وهل يثبت خيار الغبن في كل ما يوجد فيه الغبن؟ الجواب على المذهب لا، وإنما يثبت خيار الغبن على المذهب في ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي: تفضل. بزيادة الناجش والمسترسل. النوع، المؤلف نص على صورتين وبقية الصورة الثالثة. الصورة الأولى زيادة الناجش. من هو الناجش؟ هو الذي لا يريد شراء السلعة ويزيد في ثمنها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، حتى ولو كانت الزيادة في السعر بلا مواطأة مع البائع، لأن الناجش قد يكون متواطئا مع البائع وقد لا يكون، فالخيار ثابت في الحالتين. واضح إخوان؟ طيب. كذلك يلحق بالنجش إذا قال البائع بأن هذه السلعة عرض علي فيها كذا أو أعطيت فيها كذا، أو يقول باللهجة العامية هذه السلعة سبق أن سيمت بكذا، وهو غير صادق. فإذا تبين خلاف ما يقول فإنه يثبت للمشتري خيار الغبن ما دامت هذه الزيادة خارجة عن العادة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الحالة الأولى أو الصورة الأولى التي يثبت فيها خيار الغبن، وهي النج. والحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسترسل. والمسترسل وهو من لا يحسن المماكسة، من يجهل قيمة المبيع ولا يحسن المماكسة، من استرسل إذا اطمأن واستأنس. أما إذا كان يعرف قيمة المبيع لكنه اشتراه بأعلى من سعره وغبن في ذلك، فلا يثبت له خيار الغبن على المذهب، فهم إنما أثبتوا خيار الغبن في المسترسل وحده إذا جهل القيمة وكان لا يحسن المماكسة. أما إذا كان يحسن المماكسة أو لا يجهل القيمة فلا يثبت له خيار الغبن. والصورة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هي تلقي الركبان أو تلقي الجلب. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق أو فإذا أتى السوق فهو بالخيار. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار دليل على صحة العقد، لأن الخيار لا يثبت إلا في العقود الصحيحة. فخيار الغبن على المذهب كما قلت إنما يثبت في هذه الصور الثلاث دون ما سواها. والغبن محرم، يعني النج أو تلقي الجلب هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكنه هل يبطل البيع؟ قلنا بأنه لا يبطل البيع. طيب ما أثر خيار الغبن؟ يعني سبق معنا في خيار المجلس وخيار الشرط أن من له الخيار بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. كذلك خيار الغبن يثبت فيه إمضاء العقد أو فسخه وليس له أرش. لماذا؟ لأن ليس فيه زيادة في المبيع، ليس فيه نقص في المبيع عما أخبر به، المبيع لم يتغير، وإنما حصل فيه إيهام للمشتري. بناء عليه لا يثبت فيه أرش بحيث نقدر المبيع معيبا وسليما، وإنما يثبت فيه لمن له الخيار إما إمضاء البيع أو فسخه، وهذا الخيار على التراخي. ولهذا المؤلف رحمه الله لم يذكر له مدة، لا نقول بأنه مقدر بثلاثة أيام أو يومين أو أقل أو أكثر، إنما هو على التراخي، إلا إذا وجد من المشتري أو من له الخيار ما يدل على الرضا وإسقاط الخيار. نعم. قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس. هذا هو النوع الرابع من أنواع الخيار، خيار التدليس، وهو من الدلسة وهي الظلمة. وذلك أن البائع يدلس على المشتري فيظهر السلعة بغير حالها، ولهذا خيار التدليس على نوعين، أو التدليس نفسه يكون على نوعين، إما بإخفاء عيب أو بإظهار السلعة على أحسن مما هي عليه في الحال، إما بإخفاء عيب أو بإظهار السلعة بأحسن مما هي عليه في الواقع، كل هذا تدليس. لكن الفقهاء يتكلمون هنا في خيار التدليس عن الصورة الثانية، إذا أظهر السلعة بأحسن مما هي عليه في الواقع. أما إخفاء العيب فسيأتي في النوع الخامس خيار العيب. والتدليس ما حكمه؟ التدليس لا يجوز، لأن فيه تغريرا بالمشتري، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. فهذا النهي يفيد التحريم. التصرية في الإبل والغنم كما سيأتي معنا هدفها التدليس بإظهار السلعة أحسن مما هي عليه في الواقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتسويد شعر الجارية وتجعيده، هذا فيه إظهار لأوصافها فوق ما هي عليه في الواقع، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. لماذا؟ لأجل أن يظهر أن هذا هو عادة الرحى في إخراج الماء الكثير، وليس هذا الواقع في الحال. إذا ثبت له أو عفوا إذا ثبت التدليس فإن له الخيار بين ماذا وماذا؟ الخيار بين الإمضاء والفسخ، ولا يوجد أرش، لا يوجد نقص في المبيع، لا يوجد نقص في المبيع، وإنما له الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. إلا في التصرية فإن لها حكما خاصا، وهي أنه إذا اختار الفسخ يرد مقابل اللبن الذي احتلبه صاعا من تمر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأرش؟ لا، ما ذكر له خيارين فقط، إما الإمساك أو الرد. واضح؟ طيب، إذا لم يجد صاعا من تمر يرد قيمة الصاع من التمر وقت العقد لا وقت الرد، وقت العقد لا وقت الرد. وأنا سأطرح على الإخوة الكرام والأخوات الكريمات سؤالا لن أجيب عنه، وإنما لعلهم يبحثون عنه، وهي أن القاعدة في الشريعة أن من أتلف شيئا رد مثله إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان قيميا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجب مكان الحليب الذي احتلبه المشتري صاعا من تمر، فلم يوجب لا المثل بأن يرد حليبا مثله ولا القيمة، وإنما أوجب صاعا من تمر خارج عن المعتاد، أليس كذلك؟ ولهذا أشكلت هذه المسألة على بعض الفقهاء، لعل الإخوة والأخوات يتأملون في الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجب صاعا من تمر ولا يوجب لا المثل ولا القيمة. طيب، خيار التدليس هل هو على الفور أو على التراخي؟ نقول خيار التدليس على المذهب على التراخي، مثل خيار الغبن، إلا في المصراة فالتخيير فيها 3 أيام لمجيء الحديث. الثلاثة أيام تبدأ من ماذا؟ تبدأ من العقد؟ الجواب لا، تبدأ من حين علم، قد يعلم بعد يوم أو يومين، فمن حين أن يعلم بالتدليس يبدأ له الخيار لمدة ثلاثة أيام فقط. نعم. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس يعني أنواع الخيار، خيار العيب، الخيار الذي يثبت بسبب وجود العيب في المبيع، فكل هذه الأنواع من الخيارات هي من إضافة الشيء إلى سببه. خيار العيب، قد يكون العيب قد يكون البائع عالما بالعيب متقصدا لإخفائه فيجمع بين التدليس والعيب، وقد يكون غير عالم بذلك فلا يوصف بأنه مدلس متعارض للإثم، لكن يثبت خيار العيب، يعني خيار التدليس لا يجوز، أو عفوا التدليس في البيع لا يجوز، أما العيب فقد يحصل أو قد يكون موجودا بغير علم البائع، وقد يكون غير قاصد لإخفائه. وهو على كل حال سواء علم به أو لم يعلم، قصد أو لم يقصد، أم لم يقصد، يثبت به خيار العيب. لكن هل يثبت خيار العيب بكل عيب؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما يكون سببا لنقص قيمة المبيع في العادة يثبت به خيار العيب. أما العيب الذي لا يؤثر في قيمة المبيع فإنه لا يثبت فيه خيار العيب، وهذا ليس له ضابط وإنما يرد إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كمرضه، أن يكون مريضا المبيع سواء كان حيوانا أو نحوه، أو فقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، هذه كلها عيوب يعني يذكرها الفقهاء قديما. لو جئنا نذكر مثلا أمثلة معاصرة، كأن تكون السيارة إذا كانت مبيعة تنقص الزيت، هذا عيب. كأن يكون مثلا أحد أبواب السيارة لا ينغلق، هذا عيب. كأن تكون السيارة مصدومة، هذا عيب وأخفى البائع هذا العيب. كل هذه العيوب التي تؤثر في قيمة المبيع في العادة يثبت فيها خيار العيب. نعم. قال رحمه الله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. نعم. ما الذي يثبت بخيار العيب؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا علم المشتري العيب بعد العقد. أما إذا كان عالما بالمشتري حين العقد راضيا به فلا خيار له. لو أن البائع قال: هذه السيارة ترى فيها عيب كذا، وعلم به ورضيه، فلا خيار له. قال: أمسكه بأرشه أو رده وأخذ الثمن. يخير بين أمرين: إما أن يمسكه ويمضي البيع ويأخذ الأرش إن شاء. لماذا قلنا هنا يأخذ الأرش وفي باقي الخيارات السابقة التي سبقت إذا اختار الإمساك لا أرش؟ الجواب هو أن العوض المبذول في العقد بذل مقابل المبيع، وقد تبين أن المبيع فات جزء منه بهذا العيب، فالعدل أن يفوت جزء من العوض مقابل ما فات جزء مقابل ما فات من المبيع. واضح إخوان؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الأرش: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فرضا تبين أن في هذه السيارة التي باعها عيبا، نقول المشتري: أنت بالخيار بين أن ترد السيارة وتأخذ الثمن أو تمسك السيارة وتأخذ الأرش. كيف نعرف الأرش؟ نقوم السيارة خالية من هذا العيب، ثم نقومها مع وجود هذا العيب، والقسط بين الثمنين هو الأرش. فذهبنا مثلا إلى تجار السيارات العارفين بها، فقالوا: هذه السيارة قيمتها خالية من العيب 100,000، وقيمتها مع العيب 90,000، إذن الأرش 10,000، 10%. واضح إخوان؟ قال: أو رده وأخذ الثمن. هذا الخيار، خيار الرد وأخذ الثمن وعدم الأرش، يعني عدم أخذ الأرش، يتعين فيما إذا أفضى ذلك إلى الربا. ومثال هذا: لو أنه باع 100 صاع قمح ب100 صاع قمح، ثم تبين أن القمح المبيع فيه عيبا مؤثرا، فهل نقول هنا له أن يمسك مع أخذ الأرش؟ لو أمسك مع أخذ الأرش أفضل ذلك إلى الربا، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هو بالخيار: إما أن يمسك ولا يأخذ أرش، أو يرد حتى لا يفضي ذلك إلى الربا. نعم. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. قال: وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، لأنه حينئذ لا سبيل إلى الرد، لا سبيل إلى الرد، فيتعين الأرش. طيب، ماذا لو حصل في المبيع عيب عند المشتري، حصل عند المشتري عيب آخر، هل له أن يرد؟ نقول: له أن يرد، لكن يدفع الأرش للبائع قيمة النقص التي حصلت بسببه أو حصلت عنده. نعم نعم. لا، يسمى أرش، الأرش هو القسط بين المعيب والسليم. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، كذلك الفواكه مثل البطيخ، قال: فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، هذا ظاهر، أليس كذلك؟ وإن رده فإنه يلزمه مع الرد أرش الكسر. مثلا كسر جوز الهند، كان قيمته 100 ريال، فنقول: إما أن تبقيه وتأخذ أرش هذا العيب، أو ترده، لكن إذا رددته تدفع للمشتري، تدفع للبائع الأرش الذي حصل بسبب النقص بالكسر، فنقدر قيمتها مكسورة، قال: والله قيمتها مكسورة مثلا 90، نقص فيها 10 ريالات، إذن ترد للمشتري، ترد للبائع 10 ريالات. واضح؟ فتسترد من الثمن كل الثمن إلا 10 ريالات هي أرش العيب الذي حصل عندك. قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لماذا فرق بين بيض الدجاج وبين بيض نعام أو جوز هند؟ قال إذا كان بيض دجاج فقد تبين بأن العقد من أصله فاسد، لأنه لا ينتفع ببيض الدجاج إلا بما في داخله فقط، وبناء عليه يتعين رد الثمن لأن البيع تبين أنه فاسد، تبين أنه فاسد، لا يجوز العقد، لا يجوز العقد عليه. نعم. قال رحمه الله وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وخيار عيب متراخ كما سبق معنا في خيار الغبن وخيار التدليس إلا في التصرية أنه متراخ، إلا إذا وجد دليل عن الرضا فيسقط، فيسقط الخيار. ومن أمثلة ذلك أن يتصرف في المبيع بعد علمه بوجود العيب، كأن يؤجره بعد أن علم بوجود العيب فيه، فهذا التصرف في المبيع منه دليل على رضاه بالعيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفتقر إلى حكم، لا يفتقر أن يحكم به قاض، ولا يفتقر إلى رضا صاحبه، يعني رضا البائع، لأن الحق ثابت للمشتري وحده، كما سبق معنا في الطلاق أنه لا يفتقر إلى رضا المرأة أو حضورها. قال ولا حضور صاحبه أيضا كما تقدم. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم. ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في حصول العيب، فادعى البائع بأن العيب إنما حصل عند المشتري، وادعى المشتري بأنه قبض السلعة معيبة؟ في مثل هذه الدعاوي لا يخلو الحال من حالتين، إما أن يكون مع أحدهما بينة، فمن معه البينة الشهادة يؤخذ بقوله. طيب، إذا لم يوجد مع أحدهما بينة ما الحكم؟ لا يخلو من حالتين، إما أن يحتمل الحال صحة قول كل منهما، أو لا يحتمل الحال إلا صحة قول أحدهما. فإذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما فالقول المقبول هو قوله ولا يطالب باليمين. من أمثلة ذلك لو أنه اشترى شاة ثم ادعى فيها العيب، وقال هذا المشتري قال هذا العيب كان موجودا في الشاة من حين ما اشتريتها، وقال البائع لا هذا العيب حصل عندك. طيب ما هو العيب؟ العيب جرح في الشاة، ورأينا هذا الجرح طريا لا يمكن يحصل قبل 7 أيام، وإنما لابد أن يكون حاصل قريبا. هل يحتمل قول، هل يحتمل أن يكون البائع العيب حاصل في ملك البائع؟ لا. إذن القول قول البائع ولا يطالب باليمين. أما إذا احتمل أن يكون البيع، أن يكون العيب حاصل قبل البيع في ملك البائع أو حاصل بعد البيع، فالقول قول المشتري مع يمينه على المذهب. ومن أمثلة ذلك لو أنه باع سيارة وكانت هذه السيارة لا يعمل مكيفها، هذا عيب، وادعى البائع بأن تعطل المكيف إنما تعطل بعدما باعها، بمعنى أنه حصل في ملك المشتري، وادعى المشتري بأن العيب حدث عند البائع. هذه الواقعة تحتمل صحة كلام البائع وتحتمل صحة كلام المشتري، ولا يوجد مع أحدهما بينة، فالقول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله فقول مشتر مع يمينه. هذه فيها خلاف طويل، لماذا على المذهب قول مشتر مع يمينه؟ لأن الأصل هو عدم قبض المبيع. هل الأصل القبض أو عدم القبض؟ الأصل عدم القبض، فالمشتري أقر بقبض السلعة ولم يقر بقبض هذه المنفعة المفقودة فيها، فيكون قوله هو المعتبر بيمينه على المذهب. نعم. قال رحمه الله السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا النوع السادس من أنواع الخيارات هو الخيار في البيع بتخبير الثمن، يعني إذا تبين بأن البائع أخبر المشتري عن الثمن إخبارا لا يوافق الحقيقة، قال بأنا اشتريت هذه السلعة بمئة وسبيعها عليك بمئة وخمسة، وتبين بأنه اشترى السلعة بمئة اشترى السلعة بتسعين، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. والمؤلف رحمه الله أعني صاحب الزاد كما تلاحظون أثبت الخيار في هذه الحالة، والمذهب أنه في هذه الحالة لا يثبت الخيار، وإنما إذا بان بأن رأس المال أقل مما ذكره البائع فإنه يحط من الثمن بقدر ما نقص من قيمة رأس المال، وإذا ادعى البائع بأنه اشترى السلعة مؤجلا اشترى السلعة حالة بمئة ريال وهو إنما اشتراها مؤجلة بمئة ريال يكون البيع الثاني مؤجلا. هذا هو المذهب، لكننا سنشرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. قال ويثبت البيع إما أن يكون بيع أمانة يعني يبني المشتري على صدق البائع، أو يكون بيع مساومة. فبيع الأمانة هي البيوع الأربعة ذكرها المؤلف، يثبت في التولية. ما هي التولية؟ أن يقول هذه السلعة اشتريتها بمئة وسبيعها عليك بمئة برأس المال، أو الشركة أن يقول اشتريت هذه السلعة بمئة ريال وسأبيع عليك نصفها بخمسين، أو المرابحة أن يقول اشتريت هذه السلعة بمئة وسأبيعها عليك بمئة وخمسة زاد في الثمن ربحا، أو المواضعة بأن يضع فيقول اشتريت هذه السلعة بمئة وسأبيعها عليك بمئة بخمسة وتسعين بأقل. هذه الأنواع الأربعة التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. أما إذا باعه مرابحة أو تولية أو مواضعة وهو لا يعرف رأس المال فلا يجوز البيع لأنه يفضي إلى الجهالة والغرر. نعم. وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين نعم. الإمساك والرد. أحيانا يكون المشتري يكون البائع صادقا في الإخبار بالثمن، لكنه لا يكون صادقا من جهة أنه اشترى بثمن مؤجل ولم يخبر أنه اشترى بثمن مؤجل، وقيمة المؤجل أعلى من قيمة الحال، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له، كأن يكون اشترى هذه السلعة من أبيه، وهو إذا اشترى السلعة من أبيه مثلا مظنة أن يحابيه ويرفع في سعرها، أليس كذلك؟ أو بأكثر من ثمنه حيلة، فعلا اشتراها بمئة لكنه كان في تحايل ولا قيمتها الحقيقية تسعين، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، قال أنا والله اشتريت هذه السلعة بمئة وسبيعك إياها بمئة، وفي الحقيقة اشترى السلعة بمئتين وباع نصفها بمئة، فهو إنما باع قسط السلعة، باع بعض الصفقة وليس كلها بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك. أما لو بين فيكون هذا مثل الشركة التي تقدمت معنا، حينئذ يثبت للمشتري. قال المؤلف رحمه الله: فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعدم لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. قال: فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، ولا يوجد أرش على المذهب، على عفوا على ما ذكره صاحب الزاد. أما على المذهب فيلزم العقد ويحط من الثمن بقيمة ما خالف في الواقع، أليس كذلك؟ قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به. قال: أنا والله اشتريت هذه السلعة بمئة ريال وسأبيعها عليك بمئة، لكنه في الحقيقة اشتراها بمئة ريال ثم حط عنه البائع خمس ريالات. ما يصح أن يقول اشتريتها مئة وبيع عليك مئة، لابد أن يقول اشتريتها بخمس وتسعين. كما لو أنه في مدة الخيار قال: لا أنا هونت سأبيعها بمئة وخمسة، يخبر بأنه اشتراها بمئة وخمسة وليس بمئة. ولهذا قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به. لابد أن يخبر به لأنه في حكم رأس المال. قال: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لو أنه اشترى السلعة بمئة ريال ثم بعد أن لزم البيع حط عنه البائع عشر ريالات، إذا أراد أن يبيعها بيع أمانة، هل يلزم يقول اشتريتها بتسعين أو اشتريتها بمئة؟ له أن يقول اشتريتها بمئة، لأن الحط عن إنما وقع بعد لزوم البيع فلا تلحق برأس المال. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. هذا هو الأولى، لكن لا يلزم أن يخبر بالحال. أما إذا كان الحط أو الزيادة أو التغيير أو الأرش في زمن الخيار فإنه يلزم البائع أن يخبر بالثمن ويلحقها برأس المال. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع السادس من أنواع الخيارات، وبقي الخيار السابع والخيار الثامن نتكلم فيهما إن شاء الله في المجلس اللاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.